بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة 16 من حلقات مقرر النحو لطلاب المستوى الخامس بكلية الشريعة. كان حديثنا فيما سبق من حلقات عن النوع الأول من أنواع المجرورات، وهو المجرور بحرف، وكنا يعني واليوم بمشيئة الله تعالى نشرع في الحديث عن النوع الثاني من أنواع المجرورات، وهو المجرور بالإضافة. فقد أشرنا فيما سبق أن المجرورات على نوعين: مجرور بالحرف ومجرور بالإضافة. فحديثنا في الحلقات السابقة كان متعلقا بالنوع الأول، وهو المجرور بالحرف، واليوم بمشيئة الله تعالى نبدأ الحديث في النوع الثاني من المجرورات، وهو المجرور بالإضافة. كنا قد ألمحنا أو أشرنا في الحلقة السابقة أو تحدثنا حديثا سريعا عن المقصود بالإضافة من حيث اللغة والاصطلاح، فقلنا إن الإضافة في اللغة بمعنى الإسناد والإلصاق، يقال أضفت الشيء إلى الشيء، أي أسندته إليه وألصقته به. أما في الاصطلاح فمن أوضح التعريفات فيما يتعلق بالإضافة قولهم: الإضافة هي إسناد اسم إلى اسم غيره بتنزيل الاسم الثاني من الاسم الأول منزلة التنوين، أو ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقام التنوين. إذن تعريف الإضافة من الناحية الاصطلاحية هي أن يقال، أو هي قولهم في الأوضح والأظهر من التعريفات، قولهم هي إسناد اسم إلى غيره، أي إلى اسم غيره، بتنزيل الاسم الثاني من الأول منزلة التنوين، أو ما يقوم مقام التنوين. لعل بالمثال يتضح التعريف. فمثلا معنى كلمة كتاب، كتاب إذا نظرنا إلى آخرها فآخرها منون، نقول هذا كتاب، هذا كتاب. فإذا أردنا إضافة كتاب فإننا حينئذ نأتي باسم بعده ونضيف كتاب إليه، فنقول مثلا هذا كتاب زيد، هذا كتاب زيد. وهذا معنى الإضافة، فالإضافة هي إسناد اسم إلى اسم غيره. فكتاب هنا في قولنا هذا كتاب زيد أسندناه إلى اسم بعده وهو زيد، فبقولنا هذا كتاب زيد حدثت الإضافة، حيث حدثت الإضافة من إسناد كتاب إلى زيد. قلنا في تعريف الإضافة هي إسناد اسم إلى غيره، أو إلى اسم غيره، بتنزيل الاسم الثاني من الأول منزلة التنوين، أو ما يقوم مقامه. في أصل هذا المثال، هذا كتاب زيد، في الأصل الكتاب منون قبل إضافته إلى زيد، الأصل هذا كتاب. فعندما أضفنا كتاب حذفنا التنوين الذي في آخره، وهو قولنا كتاب هذا كتاب، وأقمنا الاسم الثاني مقام التنوين فقلنا هذا كتاب زيد. إذن الاسم الثاني وهو زيد حال محل التنوين، أقيم مقام التنوين، وهذا معنى قولنا في الإضافة هو إسناد اسم إلى اسم غيره بتنزيله، أي بتنزيل الاسم الثاني منزلة التنوين. فزيد هنا حال محل التنوين، لأن في أصل كما قلنا أصل قولنا هذا كتاب زيد، في الأصل هذا كتاب. فعندما أضفنا كتاب إلى زيد، زيد حل محل التنوين. قلنا بتنزيله منزلة التنوين أو ما يقوم مقام التنوين. المقصود بما يقوم مقام التنوين هو نون التثنية وكذلك نون الجمع. فعندما نضيف اسما مثنى أو مجموع اسما مثنى أو مجموع فإننا نحل الاسم الثاني أو نقيم الاسم الثاني مقام النون، مقام نون التثنية ونون الجمع. مثلا عندما نقول هذان كتابان، هذان كتابان أو عندي كتابان، فعند إضافة كتابان فإننا حينئذ نحذف النون نون التثنية، فنقول عندي كتابا النحو، مثلا عندي كتابا النحوي، فنحذف التنوين فالاسم الثاني هنا، فنحذف النون فالاسم الثاني وهو النحو أقيم مقام النون، أقيم مقام نون التثنية. وكذلك وما ينطبق على نون التثنية ينطبق على نون الجمع. فمثلا عندما نقول هؤلاء مثلا مهندسون، هؤلاء مهندسون، وعندما نريد أن نضيف كلمة مهندسون إلى اسم بعده فإننا حينئذ نقيم الاسم الثاني مقام نون الجمع، فنقول هؤلاء مهندسو المشروع، هؤلاء مهندسو المشروع. إذن الاسم الثاني وهو المشروع حل محل نون الجمع، فالأصل في قولنا هؤلاء مهندسو المشروع، الأصل هؤلاء مهندسون، فعندما أضفنا كلمة مهندسون إلى اسم بعدها حذفنا نون الجمع، لأن الاسم الثاني وهو المضاف إليه قد حل محل نون الجمع. وهذا معنى قولنا أو ما يقوم مقامه، أي ما يقوم مقام التنوين. فالذي يقوم مقام التنوين هو نون التثنية، وأيضا هو نون الجمع. هذا فيما يتعلق بتعريف الإضافة من حيث اللغة والاصطلاح. إذن الإضافة في اللغة تأتي بمعنى الإسناد والإلصاق، تأتي بمعنى الإسناد والإلصاق. وفي الاصطلاح المراد بالإضافة في الاصطلاح قلنا هي إسناد اسم إلى غيره، أي إلى اسم غيره، بتنزيله، أي بتنزيل الاسم الثاني منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه، بتنزيل الاسم الثاني من الاسم الأول منزلة التنوين أو ما يقوم مقامه. نريد أن نتحدث الآن أو أن نقف الآن أو أن نعرف ما يحذف لأجل الإضافة. عندما نضيف اسم إلى اسم آخر نريد أن نعرف ما يحذف لأجل هذه الإضافة. طبعا يحذف لأجل الإضافة، إذا أردت أن تضيف اسما إلى اسم غيره فإنك تحذف لأجل هذه الإضافة عدة أمور أو عدة أشياء. الشيء الأول الذي يحذف هو التنوين، الشيء الأول الذي يحذف لأجل الإضافة هو التنوين. مثلا في قولنا هذا كتاب النحوي أو هذا كتاب زيد، الكتاب قبل أن نضيفه إلى زيد كان منونا، يقال فيه هذا كتاب بالتنوين، فعندما أضفناه إلى زيد في قولنا هذا كتاب زيد فإنه يحذف التنوين. عندما نضيفه إلى زيد فإننا نحذف التنوين فنقول هذا كتاب زيد. إذن الشيء الأول أو الأمر الأول الذي يحذف لأجل الإضافة هو التنوين، هو التنوين. فقولنا هذا نحو قولنا هذا كتاب زيد، فكتاب قبل الإضافة كان منونا هذا كتاب، فعندما أضفناه إلى زيد حذفنا التنوين فقلنا هذا كتاب زيد. الشيء الثاني الذي يحذف لأجل الإضافة هو ما يقوم مقام التنوين، والمقصود به والمراد بما يقوم مقام التنوين هو نون التثنية ونون الجمع، كما أشرنا إلى ذلك في تعريف الإضافة من حيث الاصطلاح. إذن الشيء الثاني الذي يحذف لأجل الإضافة هو نون التثنية، هو نون التثنية، كقولك مثلا عندي كتابا النحوي، عندي كتابا النحوي. الأصل قبل الإضافة طبعا كتابا مضاف والنحوي مضاف إليه، الأصل قبل الإضافة عندي كتابان، عندي كتابان، نصرح بالنون. فعندما أضفنا كتابان إلى إلى إلى إلى اسم بعده فإننا حذفنا، فإننا يعني فعند إضافته فإننا نحذف منه نون التثنية، فنقول عندي كتابا النحوي. إذن الشيء الثاني الذي يحذف لأجل إضافة هو نون التثنية. أيضا مما يحذف لأجل إضافة نون الجمع، مما يحذف لأجل إضافة نون الجمع، كقولنا في المثال السابق هؤلاء مهندسون، هؤلاء مهندسون، مهندسون عندما نريد إضافته إلى اسم بعده فإننا نحذف فإننا نحذف هذه النون، فنقول هؤلاء مهندسو المشروع، فمهندسو مضاف والمشروع مضاف إليه. ويلحظ أننا عندما أضفنا المشروع إلى مهندسون إلى المشروع حذفنا نون الجم. إذن الشيء الثاني، الشيء الثالث الذي يحذف لأجل إضافة هو نون، هو نون الجمع، كقولنا هؤلاء مهندسو المشروع، فالأصل هؤلاء مهندسون، عندما أضفنا مهندسون إلى المشروع حذفنا نون الجمع. قالوا أيضا مما يحذف لأجل إضافة، قالوا مما يحذف لأجل إضافة الألف واللام، الألف واللام، كقولك مثلا هذا كتاب، مثلا هذا كتاب النحوي، هذا كتاب النحوي، في قولك كتاب يحتمل أن يكون الأصل هذا الكتاب، فإذا كان الأصل فيه هذا الكتاب فالذي حذف لأجل الإضافة هو الألف واللام. هذا الكتاب عندما تريد، مثلا في قولنا هذا الكتاب عندما تريد أن تضيف الكتاب فإنك تحذف الألف واللام فتقول هذا كتاب النحوي. إذن مما يحذف لأجل إضافة الألف، الألف واللام. هذا فيما يتعلق بالأشياء أو الأمور التي تحذف لأجل إضافة. إذن يحذف من الاسم المضاف لأجل إضافة التنوين، كقولنا هذا كتاب خالد، وأيضا يحذف لأجل إضافة نون التثنية، كقولنا عندي كتاب خالد. وأيضا مما يحذف لأجل الإضافة نون جمع المذكر السالم، كقولنا هؤلاء مهندسو المشروع، هؤلاء مهندسو المشروع. وأيضا ذكروا مما يحذف لأجل إضافة الألف واللام، في قولنا هذا الكتاب تقول عندما تضيف الكتاب الاسم بعدها تقول هذا كتاب، هذا كتاب خالد. نريد الآن أن نتحدث عن مسألة جديدة، عن موضوع جديد من موضوعات باب الإضافة، وهذا الموضوع متعلق بمعاني الإضافة. نتحدث الآن عن معاني الإضافة. الإضافة ذكر النحويون أن الإضافة إما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون بمعنى في، وإما أن تكون بمعنى اللام الدالة على الاختصاص. الإضافة إما أن تكون بمعنى من، وإما أن تكون بمعنى في، وإما أن تكون بمعنى اللام. تكون الإضافة بمعنى من بشرطين، تكون الإضافة بمعنى من بشرطين. الشرط الأول قالوا أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، الشرط الأول أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، كقولنا مثلا هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، خاتم مضاف وحديد مضاف إليه، إذن خاتم أضيف إلى حديد. والإضافة هنا بمعنى من، والمعنى هذا خاتم من حديد. وقد توفر الشرط الأول، وهو الشرط الأول قلنا أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، فالمضاف هنا وهو خاتم بعض المضاف إليه وهو الحديد، لأن الحديد طبعا تصنع منه عدة أشياء، تكون منه عدة أشياء، منها الخاتم، فالخاتم بعض من صناعات الحديد. إذن المضاف وهو خاتم بعض الحديد، فالحديد تكون منه عدة صناعات، تكون من عدة صناعات، منها الخاتم، فالخاتم هنا بعض الحديد. هذا هو الشرط الأول. قلنا الشرط الأول في في في في كون الإضافة بمعنى من هو أن يكون المضاف بعض المضاف إليه. الشرط الثاني قالوا أن يصح أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف، أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف. ففي قولنا هذا خاتم حديد يجوز أن يكون الحديد أو الحديد هنا صالح لأن يكون خبرا عن المضاف وهو الخاتم. يعني لو غيرنا العبارة لجاز أن يكون الحديد هنا أو هو المضاف إليه، لفظ الحديد وهو المضاف إليه، خبرا عن المضاف. فنقول مثلا هذا الخاتم حديد، هذا الخاتم حديد، فيقع حديد هنا خبرا لخاتم. فالخاتم هنا هو مبتدأ في قولنا هذا الخاتم، طبعا هذا مبتدأ والخاتم بدل، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، فنقول في الخاتم هنا هو مبتدأ وحديد هنا يكون خبرا. إذن قولنا هذا خاتم حديد يحكم على الإضافة هنا بأنها بمعنى من لوجود الشرطين المذكورين، وهو أن المضاف هنا بعض المضاف إليه، وأيضا المضاف إليه هنا صالح للإخبار به عن المضاف. لو تخلف الشرطان، لو تخلف الشرطان معا أو أحدهما، فما الحكم حينئذ؟ لو تخلف الشرطان السابقان أو تخلف أحد الشرطين السابقين، فما الحكم؟ قالوا إذا تخلف الشرطان معا أو تخلف أحدهما فإنه حينئذ لا تكون الإضافة بمعنى من، لا تكون الإضافة بمعنى من، وإنما تكون بمعنى اللام، وإنما يحكم على الإضافة حينئذ بأنها بمعنى اللام. فمثال فاقد الشرطين، مثال فاقد الشرطين قولنا ثوب زيد، هذا ثوب زيد، ثوب هنا مضاف وزيد مضاف إليه، هذا ثوب زيد، ثوب مضاف، طبعا هذا مبتدأ وثوب خبر وهو مضاف وزيد مضاف إليه. الإضافة هنا لا يجوز أن تكون بمعنى من، لأن الشرطين لم يتوفرا في هذا المثال. فالمضاف هنا وهو ثوب ليس بعض المضاف إليه وهو زيد. هل الثوب بعض زيد؟ لا، ليس بعضا من زيد، إذن فقد الشرط الأول. أيضا المضاف إليه وهو زيد لا يصح أن يكون، أو المضاف إليه وهو زيد غير صالح لأن يكون خبرا عن المضاف. فلا يجوز أن تقول مثلا هذا الثوب زيد، لا يجوز أن تقول مثلا هذا الثوب زيد. إذن الشرطان السابقان فقدا في هذا المثال، فحينئذ لا يجوز أن نحكم على الإضافة هنا بأنها بمعنى من، وإنما تكون بمعنى اللام، والمعنى هذا ثوب لزيد، هذا ثوب لزيد. هذا مثال لفاقد الشرطين. مثال الفاقد البعضية، مثال فاقد الشرط الأول وهو البعضية، كقولنا مثلا هذا يوم الخميس، هذا يوم الخميس، هذا مبتدأ ويوم خبر وهو مضاف، وهو مضاف والخميس مضاف إليه. الإضافة هنا لا يجوز أن نقول عنها إنها بمعنى من، مع أن المضاف إليه هنا، مع أن المضاف إليه هنا صالح للإخبار به عن المضاف. يجوز أن تقول مثلا هذا اليوم خميس، فيكون المضاف إليه هنا خبرا عن المضاف. مع أنه يجوز أن يكون المضاف إليه هنا أو يصلح المضاف إليه هنا أن يكون خبرا عن المضاف، إلا أنه لا يجوز أن يحكم على الإضافة هنا بأنها بمعنى من، لأن هذا المثال وهو قولنا هذا يوم الخميس قد فقد شرط البعضية، فالمضاف هنا وهو يوم ليس بعضا من الخميس، اليوم هنا ليس بعض الخميس، وحينئذ تكون الإضافة هنا بمعنى اللام. إذن مثال فاقد الشرط الأول وهو شرط البعضية قولنا هذا يوم الخميس، هذا يوم الخميس، فيوم هنا ليس بعض الخميس. مثال فاقد الشرط الثاني وهو صحة الإخبار، مثال فاقد الشرط الثاني وهو صحة الإخبار قولنا يد زيد، هذه يد زيد، فيد مضاف وزيد مضاف إليه. الإضافة هنا لا يجوز أن نقول عنها هنا إنها بمعنى من، لا يجوز أن يحكم على الإضافة هنا بأنها بمعنى من، مع أن المضاف وهو يد هنا بعض المضاف إليه هو زيد، فاليد بعض من زيد، إلا أن المضاف إليه هنا لا يصح، أو إلا أن المضاف هنا غير صالح للإخبار به عن المضاف، فلا يجوز أن تقول مثلا هذه اليد زيد، فحينئذ لا تكون الإضافة هنا في هذا المثال بمعنى من، وإنما كما ذكرنا تكون بمعنى اللام، فنقول هذه يد لزيد. إذن تكون الإضافة بمعنى من بشرطين، الشرط الأول أن يكون المضاف بعض المضاف إليه، الشرط الثاني أن يكون المضاف إليه صالحا للإخبار به عن المضاف، كقولنا هذا خاتم زيد، فهذا المثال قد وجد فيه الشرطان، فالإضافة هنا حينئذ يحكم بأنها بمعنى من، فنقول المعنى هذا خاتم من زيد. قلنا إذا تخلف الشرطان معا أو تخلف أحدهما فحينئذ لا تكون الإضافة بمعنى من، وإنما تكون بمعنى اللام. فمثال فاقد الشرطين كما ذكرنا قولنا هذا ثوب زيد، ومثال فاقد شرط البعضية قولنا هذا يوم الخميس، ومثال فاقد صحة الإخبار قولنا هذه يد زيد. هذا فيما يتعلق بالإضافة التي بمعنى من. نريد أن ننبه هنا إلى مسألة وهي كثيرا ما يسأل عنها الطلاب، وهو قولهم دائما، يقول الطلاب هل إذا قلنا إن الإضافة مثلا في قولنا هذا خاتم زيد، إن الإضافة هنا بمعنى من، والمعنى هذا خاتم من حديد، هل معنى ذلك أن حديد وهو المضاف إليه هنا مجرور بمن مقدرة؟ نقول لا، نحن نتكلم عن الناحية المعنوية، عن الناحية المعنوية، هو الناحية المعنوية هنا لا دخل لها في جانب التقدير، فقولنا هذا خاتم حديد هنا يعرب خاتم يعرب مضاف، وحديد يعرب مضاف إليه مجرور، مضاف إليه مجرور بالكسرة، ولا نقول عنه إنه مجرور بمن مقدرة، فيجب التنبه إلى ذلك. فإذا قلنا إن الإضافة هنا بمعنى من، وليس معنى ذلك أن المضاف إليه هنا مجرور بمن مقدرة، وإنما هذا شيء متعلق بالجانب المعنوي ولا علاقة له بتقدير حرف الجر من هنا. هذا فيما يتعلق بمعنى الإضافة بمن، لعلنا نكتفي بهذا القدر. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.